هذا السائل يسأل يقول أو يعبر عن سؤاله يقول أنه هنا التخبيط عن العلم وما يحصل من تهجم على أهل العلم وإنما يحصل بسببهم. الجواب العبد مأمور بأن يطلب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومفتاحه العلم. العلم أعظم الطرق المؤدية إلى الجنة فيطلبه الإنسان ويشتغل بما يلزمه. أما العائبون والمتهوكون فلا يبالي بهم فإن هؤلاء لم يخل منهم زمن فزمن النبوة كان مملوءا بالمنافقين فما بالك بهذه الأزمان المتأخر. المرء ينظر إلى ما يحصل به عبادة الله ويستمسك به وهذا أعظم لأجره فإنه إذا قل العاملون بالعمل عظم الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.